بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وذكر قبلها قوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقلنا هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة المحبة لله جل وعلا، وبينا أنه أردفها أو أنها جعلها بعد الآيات المتعلقة بالإرادة ليبين أن ثم فرقا بين الإرادة والمحبة، فثم فرق بينهما، ولذلك جعل أولا ما يتعلق بالإرادة ثم ما يتعلق بالمحبة. ومحبته عز وجل لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه، قلنا أراد شرعا بمعنى أحب ورضي، حينئذ تكون موافقة لأمره ونهيه، فإنه سبحانه يحب المقسطين ويحب المؤمنين ويحب المتطهرين والمسلمين، وهؤلاء هم من امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأما المشركون فليس لهم نصيب البت من هذه المحبة، إذن لها سبب، ولذلك هي قديمة النوع حادثة الأحال كالشأن في الإرادة. وأما المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا فيه جهتان: جهة تقتضي محبته لما فيه من الإيمان والعمل الصالح، وجهة تقتضي بغضه لما فيه من شعب الكفر أو شعب المعاصي. حينئذ يوجد فيه أو يجتمع في هذا النوع محبة من جهة وبغض وكره من جهة أخرى، فيحبه الله تعالى لما فيه من الإيمان والعمل الصالح ويبغضه لما فيه من الكفر والمعاصي، مراد به الكفر دون الكفر. ولذا محبة الله تعالى تتفاضل، لما علق المحبة بالمؤمنين لا شك أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، حينئذ نقول هذا الوصف منه ما هو كامل ومنه ما هو دون ذلك، وهذه مراتب، دل ذلك على أن المحبة تتفاضل في نفسها وليست على مرتبة واحدة، وهي صفة قائمة بالله تعالى يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية. والآية التي مرت معنا وهي قول سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، شاهد منها قول يحب وهو فعل سند إلى الفاعل، فاقتضى أن تثبت المحبة صفة له جل وعلا، فأفاد إثبات المحبة، وفيه أن محبة الله عز وجل للمحسنين ليست قديمة وإنما هي حادثة، يعني المحسنين حادث أو هو جمع محسن، حادث أم قديم؟ لا شك أنه حادث. إذا متى وجدت هذه المحبة؟ بعد وجود أصحابها وهم حادثون، فدل ذلك على أن المحبة حادثة، إذا ليست قديمة وإنما هي حادثة، ونعبر عنها بما مر معنا أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني أزلية النوع حادثة الأحاد. فالمحبة من صفات الله تعالى وتعلقها بمن أحبه هذا حادث وليس قديما، لأنه حاضر يحب، وهذا يدل على ماذا؟ على زمن حاضر وليس زمنا ماضيا. ثم المحسن أو المحسنون هذا جمع محسن، وهو الشخص الذي اتصف بصفة الإحسان، حينئذ هو حادث فتعلقت به المحبة بعد وجوده وبعد اقتضاء صفة الإحسان منه، لأنه قد يكون غير محسن كأن يكون كافرا فيبغضه الله تعالى ثم يسلم فيحسن، حينئذ تبدل ذلك الغضب والمقت إلى محبة. ودل أيضا على أن المحبة تتفاضل لأن الإحسان يتفاضل، فمن الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه، حينئذ نقول المحبة تتفاضل لتفاضل أهل الإحسان في الإحسان، وهكذا فهم متفاوتون وعليه، فالمحبة تتفاوت وتتفاضل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه الآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفة المحبة. قوله وأقسطوا أي اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد، فهو أمر والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الإيجاب، والعدل كله واجب ليس فيه مستحب دون الواجب، بل كله واجب. لذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل كله واجب، والإحسان منه واجب ومنه مندوب، وكذلك إيتاء ذي القربى منه واجب ومنه مندوب. العدل كله واجب. إذن: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قلنا فيما سبق أن إن بعد الأمر تفيد التعليل. أقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذا تعليل بعد أمر. وأقسطوا في ماذا؟ أطلق لم يقيده، فدل على العموم، يعني اعدلوا في كل شيء، في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. يقال أقسط بمعنى عدل، اسم الفاعل منه أقسط بمعنى عدل، اسم الفاعل منه لا ليس قاسط، أقسط على وزن أفعل، أفعل يأتي اسم الفاعل منه على وزن مفعل، فهو مقسط، فهو كما تقول أكرم فهو مكرم، أخرج فهو مخرج، أقسط فهو مقسط. إذن أقسط بمعنى عدل، واسم الفاعل منه مقسط بمعنى عادل. وقسط بمعنى جار وتعدى وظلم، واسم الفاعل منه على وزن قاسط. فرق بين النوعين: أقسط مقسط، قسط فهو قاسط. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كذلك قاسطون جمع قاسط، وحينئذ يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الظالم والمتعدي والجائر. وأما المقسط فهو بمعنى العادل. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المقسط أي العادل، الذي له كمال العدل، وهو أعظم من اسم العادل، يعني لو قيل عادل ولم يأتي، لكن المقسط أعظم دلالة، لأنه عادل وزيادة، عادل وزيادة، ولذا ليس من أسمائه جل وعلا العادل. ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله، حث على العدل بماذا؟ بقول أقسطوا، أمر به، وبيان فضله من حيث ماذا؟ من حيث ترتب المحبة على أصحابه، وأنه سبب لمحبة الله تعالى، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته وولده، كما في الحديث: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. إن المقسطين جمع مقسط بمعنى عادل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل، إمام عادل. إذن دلت هذه الآية على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فيحب من عباده المقسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. فما استقاموا، ما هذه؟ شرطية، بمعنى ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. ما استقام لكم يعني إن استقاموا، تفسر ما به بإن الشرطية، فهي شرطية، حينئذ فعل شرط استقاموا، والجواب فاستقيموا، استقاموا فاستقيموا. ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. استقام استقيموا، لابد أن يكون كل واحد منهما متعلق بمعنى غير الآخر. إن جاء زيد جاء لا يصح هذا، إن جاء زيد جاء لا يصح، يعني اتحاد الشرطي، جواب الشرطي مع المشروط، هذا ممتنع في لسان العرب. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من التقدير. فما استقاموا لكم فاستقيموا، استقاموا على ماذا؟ على العهد، إذن استقامة خاصة، فاستقيموا لهم على الوفاء به، إذن افترقا، وليس الجواب عين الشرطي. قوله إن الله يحب المتقين أي المتقين للذنوب والمعاصي، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات، كلمة جامعة لفعل المأمورات كل مأمور سواء كان واجبا أو مندوبا، وترك المنهيات كل منهي سواء كان محرما أو مكروها. حينئذ هي تتفاضل. حينئذ نقول المتقي قد يكون تاركا لواجب، حينئذ تتعلق به المحبة بقدر ما فيه، الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، حينئذ تتعلق به المحبة من جهة إيجاد ما اتقى الله تعالى فيه، ويتعلق به الكره والبغض من جهة ما فعل من معصيته. المتقون الكمل تتعلق بهم المحبة على جهة الكمال، الحصة بالحصة، المطلق للمطلق، والحصة بالحصة. والمتقين نقول هذا فيه تفاضل من جهة قيام أصحابه بالتقوى، حينئذ تتفاضل فيه المحبة. إذن التقوى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وفي هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وفيها فضل التقوى لأن الله تعالى يحب المتقين، والحث عليها، وفيها إثبات محبة الله تعالى لعباده المتقين، وفيها إثبات التفاضل، وفيها أنها ماذا؟ أنها حادثة الآحاد، قديمة النوع. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي، والتواب صيغة مبالغة من التوبة أو من التائب، وجهان، وهو الذي كلما أذنب تاب، ومن هنا جاء صيغة مبالغة، كلما وقع في ذنب أحدث له توبة، حينئذ نكون توابا أي كثير التوبة. وجهه أنه كلما أحدث ذنبا أوقع أو أوجد له توبة، يقال تاب يتوب أي رجع. وتواب كثير التوبة، وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده. تواب وصف لله عز وجل، وكذلك يكون وصفا للمخلوق مع اختلاف المعنى. وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده. وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعبد تواب والله تواب. العبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق، بعد نفور. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. إذن وتوفيق، وهذه قبل التوبة، قبل التوبة. فالله هو التواب على التائب قبل أن يتوب، يعني هو الذي وفقه لأن يقلع عن الذنب فيحدث توبة. فقبل التوبة فالله تواب عليه، بمعنى أنه هيأه ووفقه للتوبة. فالله هو التواب على التائب قبل أن يتوب، أي هو الذي وفق وأعان التائب على أن يتوب، فالله وفقه وأذن له في ذلك. ولولاه، لولا الله عز وجل لما تاب، لبقي في غيه وفساده. هذا إذن وتوفيق يكون قبل توبة العبد، وقبول واعتداد، وهذا بعد التوبة، يعني يقبل منه التوبة، يقبل التوبة عن عباده، ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها، وأن تمحى عنه سيئاته. إذن قبول واعتداد، أثر القبول هو الاعتداد، يقبلها فيعتد بها، يعني يترتب على القبول أثره وهو محو الذنب والسيئات ونحو ذلك. وقبول واعتداد قلنا هذا بعد التوبة، الذي يقبل التوبة، قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب وثاب، كلها بمعنى رجع. وأما في الشرع فالتوبة هي الرجوع عن الذنب، الرجوع عن الذنب، وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور، يعني لا يجوز تأخيرها إلى وقت فاصل بين الوقوع في الذنب والتوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. توبوا هذا فعل أمر، فيدل على شيئين: الأول الإيجاب، والثاني الفور، يعني لا يحل له أن يؤخر التوبة. فإذا أخر التوبة وقع في معصية أخرى، وهذا المراد بكونه ماذا؟ يفيد الفور. والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليه كثيرة جدا، وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، وهذا معناه أنها تتبعض، يعني يتوب من الربا ويعمل سيئا آخر أو سيئة أخرى ولا يتوب منها، هل تقبل منه التوبة؟ قل نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنها تقبل فتتبعض التوبة. وللتوبة شروط: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوبه ورجاء ثوابه، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم على ألا يعود، والرابع الإقلاع عن الذنب. فإن كانت التوبة من حقوق الآدميين اشترط شرط خامس، وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن كانت غيبة على قول بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط الاستحلال، وإنما يدعو له ويذكره في المجلس الذي اغتابه فيه. وللتوبة أيضا شرط سادس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة، كما في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا يقبل الله تعالى توبته. وأما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب، وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. وقوله سبحانه: ويحب المتطهرين، أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. فالطهارة هنا طهارة شرعية فتشمل النوعين، تشمل النوعين. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية، والحسية كالطهارة عن الأحداث والنجاسات، والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي. والآية شاملة عامة حاثة على الطهارتين. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان، الحديث وتقديم التوابين على المتطهرين في النص السابق الآية من باب تقديم السبب على المسبب، لأنه بالتوبة يكون طاهرا، حب المتقين توابين ويحب المتطهرين، حينئذ نقول التوبة سابقة فيترتب عليها ماذا؟ طهارة من حيث النوعين. وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا من مقتضى ألوهيته، فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما، فهو من لوازم كونه مألوها. قالت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها، يعني المحبة هي المحبة، وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشائخها، وأخبر تعالى أنه اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته، يعني نثبت صفة المحبة ونثبت صفة الخلة، وهي أخص من المحبة، لكنها لا تتعلق إلا باثنين فقط، يعني لا نثبتها من جهة الباري جل وعلا لأحد من الخلق إلا لاثنين فقط، وهما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها توقيفية تحتاج إلى نص. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة الإرادة، يعني بمعنى أحبة، والود والمحبة والخلة، كما ورد النص بذلك، يعني أربعة ألفاظ. المحبة مراتب ولها أنواع في لسان العرب، أوردها ابن القيم في كتابه روضة المحبين، لكن ليس منها ما يثبت من جهة الباري جل وعلا إلا ما جاء النص به. جاء النص بالإرادة بمعنى أحب الإرادة الشرعية، وجاء النص بالود أو الغفور الودود كما سيذكره المصنف، وجاءت المحبة يحب المتقين إلى آخره، وجاءت الخلة، حينئذ نثبت هذه الأربع، وما عداها لا نثبته لأنها توقيفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قوله: قل إن كنتم تحبون الله، قال الحسن: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، يعني المحبة ليست مجرد دعوة، إنما هي لها برهان لابد من القيام به. فدعا قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم اختبرهم. فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. يعني دعوة محبة الله تعالى لابد لها من علامة ولابد لها من برهان، دل الشرع على هذا البرهان، ما هو؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى بأنه يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم حين ننظر إلى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك متبعا فحينئذ صدق الدليل على المدلول، وإلا فهي دعوة كاذبة. قال فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان، بل من أولياء الشيطان. وفيها أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. إذن من أحب الله اتبع الرسول، من اتبع الرسول حصلت له محبة الله له للعبد. يعني عندنا محبتان هنا، محبة العبد لربه دليلها الاتباع، إن وجدت المحبة مع دليلها ترتبت عليها ماذا؟ محبة الله تعالى للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الدليل، يحببكم الله، تترتب المحبة على الاتباع. قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله تعالى، كل يدعيه، فإنما الشأن ماذا؟ أن يحبك الله عز وجل، لأنه لن يكون إلا بالاتباع، إلا به بالاتباع، فاتبعوني يحببكم الله. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، الله عز وجل يحب ويحب، إذن فيه مبادلة المحبة، لكن كل محبة باعتبار ما تليق بالذات الصادرة عنها، فمحبة المخلوق لربه تناسب ذاته، ومحبة الباري جل وعلا لعباده تليق بذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، يعني ليست المحبة هي إعطاء النعم، ليس هذا المراد، بل هي قدر زائد على ذلك، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فإن الله تعالى لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. وقد ذكرنا ذلك أو لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، في مبادلة المحبة من جانبين. قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قوله من يرتد منكم عن دينه أي يرجع، من يرتد منكم عن دينه أي يرجع عن دينه، ولذلك الردة هي من كفر بعد إسلامه، والردة لغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، هكذا يذكره الفقهاء، وهذا مذهب السنة والجماعة. من هو المرتد؟ هو الذي يكفر بعد إسلامه، يكون مسلما ثم يرجع، حصل معنى الرجوع. بماذا؟ بأي سبب يحصل؟ له أنواع أربعة، إما بالنطق باللسان، وإما بالاعتقاد، وإما بالشك والريب، أو بالفعل، أربعة أنواع للكفر. وقولهم نطقا أو شكا أو فعلا لا يشترط فيه الاعتقاد، لا نقول بأنه بالنطق مع اعتقاده، ولا نقول بالشك مع الاعتقاد أو بالفعل مع الاعتقاد. لماذا؟ لأن لو جعلناه كذلك لحصرنا الكفر في الاعتقاد فقط، كفر الاعتقادي، وهذا مذهب الجهمية وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالنطق فقط دون الاعتقاد. ولذلك لو سب الله تعالى ولا يعتقد شيئا نقول كفر بعد إسلامه لمجرد نطقه، وكذلك لو ترك الصلاة بمجرد الترك نقول ماذا؟ يعني لغير العذر الشرعي حينئذ نقول ماذا؟ ترتب عليه الكفر. هل يشترط الاعتقاد؟ لا يشترط الاعتقاد. إذن مراد من حدد أنواع الكفر هنا بأنها أربعة وجعل الاعتقاد قسما واحدا لا نرد الثلاثة إلى الاعتقاد وإلا وقعنا في محظور شرعي. قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير منه وأقوى سبيلا كما قال تعالى فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الآية والقوم جماعة من الناس. قول أذلة على المؤمنين أي أهل رقة وتواضع للمؤمنين. قال عطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده وعلى الكافرين كالأسد على فريسته وليس العكس. قوله عزة على الكافرين أي أهل غلظة وشدة على الكافرين وهذه من صفات أهل الإيمان من صفات المؤمنين كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قوله يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وذلك تحقيق دعوى المحبة. والجهاد لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قوله أو قوله ولا يخافون لومة لائم أي لا تأخذهم في الله لومة لائم وهذا علامة صحة المحبة. كل هذه علامات تدل على ماذا؟ على أن المحبة قائمة في القلب وهذا علامة صحة المحبة أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يصدهم عنهم صاد ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عذل عاذل. قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له. قوله والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أفادت هذه الآية فسابقها إثبات المحبة حقيقة من الجانبين يحب العبد ربه والرب يحب عبده الصالح. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه. وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره الله الغني عن خلقه. وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة في الدنيا والآخرة ولذلك يعلق الباري جل وعلا الأحكام على أوصاف قد أفلح المؤمنون لإيمانهم يحب التوابين لتوبتهم يحب المحسنين لإحسانهم. تعليق الحكم على المشتق يؤذن بماذا؟ تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق يعني الحكم هنا مرتب لماذا؟ ما العلة؟ تأتي بما اشتق منه هذا اللفظ المشتق. قد أفلح المؤمنون المؤمنون اسم فاعل جمع مؤمن مؤمنون جمع مؤمن وهو اسم فاعل مشتق من ماذا؟ من الإيمان. إذن تجعل الإيمان علة. قد أفلح المؤمنون لماذا؟ لإيمانه. يحب المحسنين لماذا؟ لإحسانه. من أين أخذته؟ من تعليق الحكم وهو المحبة يحب هذا فعل وهو خبر في المعنى حكم في المعنى والمحسنين هذا محكوم عليه في المعنى حينئذ تجعله علة له حب المحسنين لإحسانهم وهكذا. فالأعمال الصالحة سبب للسعادة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه لأنه من هداية التوفيق. كل عمل صالح سواء كان من الأصل الإسلام أو الإيمان أو الإحسان وما يتفرع عن هذه المراتب الثلاث إنما هو بتوفيق الله جل وعلا على عبده كما في الصحيح ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله يعني باء السببي هنا إنما برحمة الله تعالى. وأما المراتب والدرجات في الجنة فتكون بسبب الأعمال يعني تفاوت الناس في الأعمال. ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفيها أيضا وجوب إفراد سبحانه بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء والمحبة اشتملت عليها الفاتحة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب، يعني فرض عين. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقوله سبحانه وتعالى، قال المصنف: قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، جميعها أتى بها في صيغة الفعل، ودل على ماذا؟ على أنها من الصفات المتعلقة بالمشيئة. يعني قلنا كل ما تعلق بالمشيئة فهو فعلي أو علي. كل ما تعلق بالمشيئة فهو صفة فعلية. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قولوا صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم، كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل. أفادت هذه الآية كسابقها، أفادت أولا فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه، وأفادت الندب إلى الصفوف في القتال، وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو قول جميع سلف ومتفق عليه أنها صفة ذاتية باعتبار الأصل وقديمة النوع حادثة الآحاد، وهي كذلك تتفاضل باعتبار تفاضل ما تعلقت به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو الغفور الودود، هذه جعلها بعض الشراح تابعة للآيات المتعلقة بإثبات صفة المحبة، لأن الودود مراد به أنه نوع من أنواع المحبة. وهو الغفور، الغفور اسم من أسمائه تعالى، ورد في القرآن في 91 آية. غفور اسم من أسمائه تعالى، ورد في القرآن في 91 آية، منها قوله تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، غفور الرحيم. وهو من أبنية المبالغة، أي كثير المغفرة، من أمثلة المبالغة أي كثير المغفرة. وأصل الغفر التغطية والستر، تغطية والستر هذا الأصل فيه. ومنه المغفر، المغفر الذي يوضع في الحرب على الرأس، يقي يستر ويقي، لابد من الأمرين. يعني المغفر لا يكون ساترا فقط، وإنما يكون ماذا؟ يكون ساترا ويقي صاحبه، وإلا لسمي هذا مغفرا ولا يسمى مغفرا. ليس كل ما يستر يكون ماذا؟ يسمى مغفرا. إذن أصل الغفر التغطية والستر، ومنه المغفر، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه، أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه، يستر ويتجاوز. لابد من أمرين، لابد من أمرين، الستر مع المجاوزة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، لا كما ظنه بعضهم الستر. فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، فلابد في لفظ المغفر من الوقاية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والغفور أبلغ من الغافر، لأن فعولا موضوع للمبالغة، والغفار أي الستار لذنوب عباده أبلغ من الغفور. إذن عندنا غفور، وعندنا غافر، وعندنا غفار، ثلاثة، أيهما أبلغ؟ غفار أبلغ من غفور، وغفور أبلغ من غافر. والغفور أبلغ من الغافر، لأن فعولا موضوع للمبالغة، بخلاف غافر فهو اسم فاعل لا يدل على التكرار. أي الستار لذنوب عباده أبلغ من الغفور، لأنه للتكثير من غير حصر، وقد جاء في التنزيل الغفور والغفار والغافر، وكلها من أسمائه تعالى، كلها ثابتة في القرآن. والغفار ورد في خمس آيات، غفار ورد في خمس آيات، منها قوله ألا هو العزيز الغفار إنه كان غفارا. والغفار أبلغ من الغفور، وكلاهما من أبنية المبالغة، إلا أن الغفار أبلغ من الغفور كما مر. وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة في القرآن في قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال الزجاج ومعنى الغفر في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره، يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره. وقال الخطابي فالغفار الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم، حصل فيه معنى تجاوز. وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، ليست مطلقا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا كل أسباب للمغفرة. قوله الودود من أسمائه تعالى ورد في القرآن مرتين، إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، الآية التي معنا إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، وهو من الود، ودود مأخوذ من الود وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. إذن أيهما أخص من الآخر، أيهما أعم، المحبة أم الود؟ ها قلنا خالص المحبة يعني لب المحبة، إذن الودود هذا أخص وهو من الود وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. والودود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة وهي المحبة. قال ابن عربي اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة والمحبة هي المودة والمودة هي المودة، يعني من حيث التعريف يقال وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته. والود والود والود يعني مثلث الواو، الود بضم الواو والود والود هذه ثلاثة كلها بمعنى واحد المودة. والودود المحب يعني يأتي بمعنى اسم الفاعل المحب ويأتي بمعنى اسم المفعول المحب، وكلاهما من صفات الله تعالى، فهو يحب ويحب. والودود المحب أي المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو أيضا الودود أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه الودود الحبيب، الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين معا، على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم، وادا يعني اسم فاعل، لأن فعولا في لسان العرب يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، فهو واد وهو مودود. قال ابن جرير ودود يقول ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. وقال في قوله تعالى وهو الغفور الودود يقول تعالى ذكره وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له. قال الزجاجي في معنى اسمه تعالى الودود فيه قولان وكلاهما صحيحان، يعني فيه توجيهان ليس قولان متقابلان، فيه قولان أحدهما أنه فعول بمعنى فاعل كقولك غفور بمعنى غافر، وكما قالوا رجل صبور بمعنى صابر وشكور بمعنى شاكر، فيكون الودود في صفات الله عز وجل على هذا المذهب أنه يود عباده الصالحين ويحبهم، فهو فاعل الود. والود والمودة والمحبة في المعنى سواء، هكذا قال الزجاجي. والله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده وهو محب لهم، هذا القول أول، فعول بمعنى فاعل، وهو صحيح ثابت في حق الله جل وعلا. والقول الآخر أنه فعول بمعنى مفعول، ودود بمعنى مودود يعني محب، كما يقال رجل هيوب أي مهيب، فتقديره يعني معناه أنه عز وجل مودود أي يوده عباده ويحبونه، وهما وجهان جيدان يعني ثابتان في حق الباري جل وعلا. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليه من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. أفادت الآية إثبات هذين الاسمين الغفور الودود والصفتين المغفرة والمودة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعدما أورد شيخ الإسلام هذه الآية: وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو كذلك. والخليل هو من كان في أعلى المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولم يتخذه، فإنما هو صاحب وحبيب لهم. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة فهي بينه وبين ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة لا تثبت لأحد من البشر إلا الاثنين، وهما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا، وللآية السابقة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الخلة صفة من صفات الباري جل وعلا، لأنها أعلى أنواع المحبة وهي توقيفية، فلا يجوز إثباتها لأحد من البشر إلا بدليل، ولا لنبي من الأنبياء ولو كان من أولي العزم إلا ما جاء النص به لأنها توقيفية. حينئذ عندنا محبة وود وخلة، فالمحبة والود مطلقة يعني لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شروع من المصنف في ذكر صفة الرحمة لله عز وجل، وذكر 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله ذي الاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف فعل يقدر خاصا على حسب ما يضمره المتكلم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، هكذا يقدر ماذا خاصا لائقا به بالمقام. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهو العلامة، أول مذهب البصريين والثاني مذهب الكوفيين. ولفظ الجلالة الله مشتق من آلهة، ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة هي الألوهية كسائر أسمائه حسنى، ومر معنا في أول الكتاب كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك، وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه. وهذه المصنف ذكرها على أنها آية، وهي جزء آية، جزء آية باتفاق، أي في سورة النمل، وهي آية في أول كل سورة وليست منها على الصحيح، في الفاتحة وفي غيرها ليست آية من الفاتحة على الصحيح، وهي كذلك آية منفصلة يستفتح بها جميع السور سوى براءة. حينئذ استدلال المصنف هنا في محله، وليس مراد أن يأتي بالبسملة ليقرأ ما بعده، لا، وإنما هي مقصودة لذاتها، لأنها آية وتكرر وفيها اسمان أو بل ثلاثة أسماء من أسماء الباري جل وعلا: الله الرحمن الرحيم. قوله الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى، الرحمن علم على الباري جل وعلا وكذلك الرحيم. ورد الرحمن في القرآن 57 مرة، 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة أكثر من الرحمن، وهما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة. والرحمن أبلغ من الرحيم، رحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء فغضبان، والرحيم هذا أقله، الرحمن رحمن 5 أحرف ورحيم 4، وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا، قال ليس مضطردا إنما هو في الغالب. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، والرحمن خاص بالله سبحانه لا يسمى به غيره ولا يوصف. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو الله بخلاف الرحيم. يعني موجه الاستدلال نقول الرحيم يطلق على غير الباري من حيث اللفظ، نقول زيد الرحيم كذلك، رجل الرحيم، جاء زيد الرحيم، هذا لا إشكال فيه، لكن الرحمن لا يطلق. ما الدليل؟ نقول لأنه هنا في هذه الآية قال: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الله باتفاق أنه لا يطلق على غير الباري جل وعلا. حينئذ لما عادل به اسمه الرحمن بلفظ الجلالة دل على أنه لا يطلق على غيره، كما أن لفظ الجلالة لا يطلق على غيره. ولذلك نقول فعادل به، يعني الرحمن عادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو الله، فدل على أنه لا يطلق على غير الباري جل وعلا، بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقال رجل رحيم ولا يقال رجل رحمن. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، والرحمة هي الرحمة، فيجب أن يوصف بها الباري جل وعلا كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عبادهم، فكلها صفات قائمة به سبحانه ليست قائمة بغيره، فكلها صفات قائمة به سبحانه ليست قائمة بغيره، ليست قائمة بغيره. مراد أهل السنة والجماعة في هذا الوصف ماذا؟ أنها ليست منفصلة عنه، بمعنى أنها ليست قائمة بمخلوق، كما يقول أهل البدع بأن الكلام خلقه في الشجرة مثلا أو خلقه في كذا، بمعنى أنه صفة له من حيث الإضافة، وأما باعتبار كونه قائما فلا يقوم بذات الباري جل وعلا، وإنما هو منفصل عنه. هذا المراد بأهل السنة بهذا الوصف. حينئذ نقول سواء كانت هذه الرحمة ذاتية أو كانت فعلية فلها جهتان، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. والرحمة صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف وهو الله تعالى، وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق. وجاء النص: ويرحم من يشاء، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي فعلية. إذن لها جهتان: جهة ذاتية من كونها لا تنفك عن الذات أبدا، ومن جهة كونها تصل إلى المخلوق وتعلقت بالمشيئة فهي صفة فعلية. وفي معنى الاسمين الرحمن الرحيم والفرق بينهما قولان مشهوران: الأول أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع خلقه في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، يعني ذو الرحمة العامة الشاملة. والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. الرحمن رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر في الدنيا وتختص بالمؤمنين في الآخرة، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة للمؤمنين على جهة الخصوص. ولذلك قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخص المؤمنين باسمه الرحيم، هذا وجه القول الأول. إذن القول الأول في الفرق بين الاسمين أن الرحمن رحمة عامة شاملة للمؤمنين والكافرين، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة تختص به بالمؤمنين، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. والفرق هنا لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، ما وجه الاستدلال من كونه خاص، من كون هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين لا غيرهم؟ تقديم ما حقه التأخير، أصل التركيب وكان هو رحيما بالمؤمنين، إذن بالمؤمنين هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ رحيما، وإذا تعلق بكون رحيما صار معمولا له، والعامل متقدم على المعمول أصالة، فإذا تقدم معموله على العامل نقول قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصرة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، كما قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. كذلك هنا كان بالمؤمنين رحيما أي لا بغيرهم، لماذا؟ لأن أصل التركيب كان رحيما بالمؤمنين، فقدم بالمؤمنين على قوله رحيما، حينئذ أفاد ماذا؟ أفاد الحصرة والقصرة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، فيكون التركيب هكذا كان بالمؤمنين رحيما لا بغيرهم. وأورد عليه على هذا القول بكون الرحيم خاصا بالمؤمنين قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس لفظ من ألفاظ العموم فيشمل المؤمن والكافر، حينئذ يكون التقدير في قوله كان بالمؤمنين رحيما للاهتمام لا للحصر، لأنه قد لا يلزم دائما كلما قدم المعمول على عامل اقتضى الحصر، لا، ليس القاعدة مضطردة، فإنما قد يكون ماذا؟ قد يكون للاهتمام. فلما جاء قوله تعالى إن الله بالناس، هذا لفظ عام كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا عام يشمل المؤمن والكافر، إذن إن الله بالناس لرؤوف رحيم كقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. القول الثاني الرحمن دال على صفته الذاتية، والرحيم دال على صفته الفعلية، وهذا حسن أحسن من الأول، أن الرحمن مدلوله الرحمة لكنها باعتبار كونها صفة للذات، والرحيم كذلك دال على الرحمة لكن باعتبار الجهة الأخرى وهي كونها صفة فعلية. قال ابن القيم في البدائع الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، يعني صفة ذاتية، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يعني إيصال الرحمة إلى المرحوم وهو المخلوق، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يج قط رحمن بهم، ما جاء هكذا، إنما جاء ماذا؟ رحيم بهم. فكان الأول للوصف يعني الرحمن، والثاني الرحيم للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني الذي هو الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة، الأول من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله، صحيح؟ بسم الله، الله معناه المعبود، معناه المألوه المعبود، كيف نعرف العبادة؟ لابد من طريق يدلنا على ذلك وهو الرسل. الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة، فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح، الله المستعان. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا يعني يا ربنا، هذا من قول ملائكة العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما منصوبان على التمييز، والتمييز قد يكون محولا وقد يكون غير محول، هنا تمييز نسبة، والمحول قد يكون عن فاعل وهو كذلك هنا وسعت رحمتك كل شيء، وسع علمك كل شيء. وحذف الفاعل وقيم المفعول به، حذف الفاعل وهو مضاف وقيم المضاف إليه مقامه وارتفع ارتفاعه، فحصل لبس وإيهام في الإسناد فجاء بالمحذوف وانتصب على أنه تمييز. إذن وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته جل وعلا. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، وفيها دليل على سعتها أو على سعتها وشمولها. روى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يترحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، خرجه مسلم. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكافر. يعني الكافر مرحوم أو لا؟ نعم مرحوم، من الرحمة إعطاؤه الرزق، بل من الرحمة إيجاده من العدم، إعطاؤه الرزق، إعطاؤه الصحة، إعطاؤه العافية، كل ذلك يعتبر من الرحمة العامة، لأن الله تعالى قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله يبلغ كل شيء، كذلك بلغته الرحمة، لأنه قال ماذا؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما من محل يبلغه علمك إلا تعلقت به الرحمة، إذا فيها عموم كعموم العلم. قال: لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله تعالى، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا. وقول رحمة تمييز محول عن الفاعل، وكذلك علما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، أو مرحوم، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة دون غيرهم. فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها، ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة عامة، وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، هي رحمة عامة لا تختص بالمؤمن دون الكافر، فما يصل إليه من رزق وصحة ونحو ذلك فكله من رحمة الله تعالى كما في هذه الآية. الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما كما في الآية التي قبلها: وكان بالمؤمنين رحيما، وبالمؤمنين متعلق برحيما، وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية وكان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما. ويمكن استدل من جهة المعنى، لأن الرحمة لا تكون للكافر في الآخرة البتة، لأنه ليس لهم إلا النار، والنار ليست محلا للرحمة. وأما الدليل بهذا الاستدلال ذكرنا فيه نظرا. وقوله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم. قوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة. كتب عند الأصوليين بمعنى وجب، كذلك كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم الصيام، وجب عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها على نفسه، هو الذي أوجب، لسنا نحن الذين أوجبنا على الله تعالى. فإذا أوجب على نفسه شيء حينئذ نسلم ونؤمن كما آمن بالآيات الدالة على الصفات. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، ليس بإيجاب أحد من الخلق البتة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث، فالكتاب المذكور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد في الحديث: وحق العباد على الله، حديث معاذ مشهور، تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان، وإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحد الجنة بعمله، ويقولون كذلك إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق لم يوجبه عليه مخلوق. قال بعضهم: ما للعباد حق عليه واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل من الله تعالى، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. وهذا كما في حديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. كذلك حديث: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، حديث السابق، لا ينافي قوله جزاء بما كانوا يعملون، يعني ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمل، نفى أن يدخل أحد الجنة بالعمل، وقال في آية: جزاء بما كانوا يعملون. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، يعني باء الثمن، والقرآن أثبت باء التسبب، جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون، والسبب لا يقتضي ماذا؟ المقابلة والمعادلة أن تكون ثمنا، وإنما أمر الله تعالى أو بيّن أن الجنة لن يدخلها أحد إلا إذا عمل صالحا، آمن وعمل صالحا، فحينئذ هذا الإيمان وهذا العمل الصالح سبب لدخول الجنة. الذي أدخله الجنة ابتداء هو رحمة الله تعالى، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، لأن هذا العمل متهافت، مهما بلغ الإنسان من العمل فلن يكون مؤديا لما أراده الله تعالى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء التسبب، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، يعني لا برحمة الله تعالى. فإذا دخل الجنة بالعمل نقول هذا دخل برحمة الله تعالى بسبب العمل، أما بكونه عمل فدخل الجنة دون الرحمة، هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي. فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها، والمثبت كونها سببا لدخول الجنة بتوفيقه وهداه. وقوله: وهو الغفور الرحيم، مر معنا نسمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم. قال خير، وهي أفعل التفضيل، يدل على ماذا؟ على أن ثم مفضل ومفضلا عليه، ثم أن مفضلا مفضلا عليه، خير من حفظكم. فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه، لأنه قال: فالله خير حافظا، هو خير الحافظين. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، أسماء ثابتة الحفيظ، وهو نوعان: أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، جميع ما يكرهون. فالأول بمعنى الإحصاء، يحفظ على عباده ماذا؟ جميع ما عملوا، فلن يفوت شيء البتة من خير وشر وطاعة ومعصية. والثاني حافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا نوعان، ثاني أحدهما عام والثاني خاص. فالأول العام حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيتها ونحو ذلك، ولا يخاف الموت بسبب الجوع ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ثاني حفظ خاص، وهو حفظه لأوليائه سوى ما تقدم، عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، هذا حفظ خاص وذاك حفظ عام. وورد اسمه تعالى الحفيظ في القرآن 3 مرات، بقوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وأثبت بعضهم الحافظ كما في هذه الآية التي معنا، وورد مرة واحدة فيها بصيغة الجمع، وحفيظ، نعم، الآية التي معنا: فالله خير حافظا، الله خير حافظا. وأثبت بعضهم الحافظ كما في هذه الآية التي معنا وورد مرة واحدة فيها وبصيغة الجمع مرتين، يعني ورد الحافظ بصيغة الجمع مرتين في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جمع حافظ، وقوله وكنا لهم حافظين جمع حافظ. قال الخطابي هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر كقوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما كما مر تفسيرهم. وقال وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظناها حفظا والله أعلم. وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطل ويقيه مصالع السوء كقوله سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره جل وعلا. ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. قال القرطبي رحمه الله تعالى فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل كالرحمة كالرحمة. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، قال وهو أرحم الراحمين، وأنها أكمل رحمة وأنها حقيقة لا مجاز، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولذلك قال أرحم الراحمين. إذن أثبت صفة الرحمة للمخلوق وأثبت صفة الرحمة له جل وعلا. ومر معنى قاعدة أن اتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتحاد في المسمى، فإذا أضاف الباري جل وعلا وصفا لذاته حينئذ بالإضافة انفصل من حيث الحقيقة والمعنى بمجرد الإضافة، فنقول رحمة المخلوق شيء ورحمة الخالق شيء آخر، كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه كرحمة المخلوق ولا كسمعه ولا بصره، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى، اتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى، فإنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصف به بعض خلقه، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثل، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، كما أفادت هذه الآيات أن الرحمة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إليه سبحانه من إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله سبحانه ورحمتي، أضافها إلى نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في الحديث برحمتك أستغيث، هذا مضاف إلى الباري جل وعلا فهي صفة له، وحينئذ لا نقول هذه مخلوقة. الثاني يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة كما في الحديث إن الله خلق 100 رحمة، هذه نقول هذه مخلوقة، والجنة رحمة. والحديث الآخر أنه قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، إذن هذه الرحمة مخلوقة وليست صفة للباري جل وعلا، وإضافتها إلى الباري جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالقه كقول ناقة الله وسقيها. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، شرع المصنف في ذكر الآيات المثبتة للصفات الاختيارية أفعال الله الاختيارية وهي المتعلقة بمشيئته وقدرته مع قيامها بذاته، فهي قائمة بذاته ومتعلقة بالمشيئة. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة وأكبر من كل نعيم. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يرضى ويغضب كما يليق بجلاله، وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر، وفيها دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختياريا رضي الله عنهم، يعني لما عملوا صالحا رضيا حينئذ فعل العبد، وهذا الفعل اختياري حينئذ ينسب إلى العبد ولا ينسب إلى الباري جل وعلا، وإنما الذي ينسب إلى الباري الصفة القائمة به وهو فعل اختياري منه وهو رضاه جل وعلا. وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها فضل الرضا عن الله، والرضا لغة ضد السخط والكراهة، يعني من حيث المعنى اللغوي هذه الألفاظ لا تفسر، يعني لا ليس لها حد صلاحي لابد من ذكره، وإنما نقول الرضا والرضا كل واحد، يعني إذا قيل رضيت عن زيد علم أن المراد بالرضا ما يقوم بالقلب وهو مقابل للسخط والكراهية والمقت والبغض. وقال بعضه سكون القلب تحت مجال الأحكام، قال في فتح المجيد هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه. ورضى الله تعالى متعلق بالعمل وبالعامل، يعني يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. ثم آيات ونصوص تدل على أن متعلق الرضا هو العمل، وثم آيات ونصوص تدل على أن متعلق الرضا هو العامل الشخص نفسه. حينئذ نقول رضا الله تعالى متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فكقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى ماذا؟ الشكر، وهو فعل وليس بفاعل، فيرضى الشكر لكم والشكر فعل. وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام رضي الله تعالى عنه، حينئذ هذا عمل وليس بشخص. وفي الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، هذا الرضا متعلق بالعمل. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف رضي الله عنهم عن الذوات والأشخاص ورضوا عنهم. والرضا صفة لله عز وجل حقيقية متعلقة بمشيئته جل وعلا، متعلقة بمشيئته جل وعلا، فهي من الصفات الفعلية، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعلية، يعني لم يكن ثم كان. يرضى عن المؤمنين لإيمانهم، وإذا الإيمان وجد بعد أن لم يكن فتعلق به الرضا، إذا لم يكن الرضا ثم كان، كما أن الإيمان لم يكن ثم كان. فيرضى عن المؤمنين ويرضى عن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، يرضى ولا يرضى، إذا ورد الرضا وانتفى الرضا. ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا أخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله لكونه معبودا إلها، والرضا عن الله عن صفاته وأفعاله وما يقوم به جل وعلا، والرضا بقضاء الله بما يقضي به باري جل وعلا. فالرضا بالله فرض لازم، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم، عموم الناس، لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به. مقضي يعني أفعال الله تعالى في الكون، ما أوجده الله تعالى في الكون، منه ما يجب الرضا به ومنه ما يجب عدم الرضا به فيحرم الرضا به. بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو المقضي الديني، ما قضاه الله تعالى دينا وشرعا وإسلاما، هذا يجب الرضا به. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ومقضي كوني قدري ليس بشرعي، قضاء شرعي وقضاء كوني، قضاء شرعي يجب الإيمان به يعني كتاب السنة وما دل عليه، وأما القضاء الكوني يعني ما يكون في الوجود من غير الشرع، فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب، ولم يجب يعني لو كره بقلبه لا يلامه، لكن استحب له ماذا؟ أن يرضى بذلك، لأنه من جهة الباري جل وعلا وأوجبه بعضهم. وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به لأنه مخالف للباري جل وعلا، فما كان في الكون من القضاء الكوني كوقوع المعاصي هذه لا يجوز الرضا بها، وإنما يجب ماذا؟ بغضها وكراهيتها، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الآية، وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضا به واجب. إذن عندنا قضاء وعندنا مقضي. القضاء قائم بالباري جل وعلا كالرحمة والعلم والسمع والبصر، يجب الرضا به قولا واحدا. والمقضي هو أثر القضاء، يكون في الكون ويكون في الشرع، ما كان في الشرع وجب الرضا به، وما كان في الكون فإن كان فقرا أو مرضا ونحوهما حينئذ استحب الرضا به ولا يجب، وإن كان كفرا ومعصية وفاحشة وجب عدم الرضا به ووجب بغضه وكراهيته. قال السفاريني: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.